هل يجوز إعطاء من لم يشهد المعركة ولكن يساهم فيها مثل من يعمل في رحبتي السيارات والمدرعات ومثل الإعلامي والطبي من الغنيمة؟ الجواب: روي عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الغنيمة لمن شهد الوقع. وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، ويشمل من حضر الوقع من شارك في مصلحة الجيش ولو لم يباشر القتال بنفسه، كالإعلامي أو الطبي أو الخدمي أو من يبعثه القائد كرسول أو عين أو دليل، فكل أولئك يسهم لهم لأنهم في مصلحة الجيش، وهم أولى بالإسهام ممن شهد ولم يقاتل، ويعطى أيضا من تخلف لعذر وكان له نفع في القتال بوجه ما، ويسمى الرضخ. ويجدر التنبيه إلى أن العطاء أو الحرمان يقدره القائد ومن معه من أهل النظر في مصالح الجهاد. يقول الإمام مالك: مال الغنيمة موقوف على رأي الإمام. والله تعالى أعلم وأحكم.